الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على خير رسول الله وأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد توقفنا في هذه المدرسة في كتاب راية الأصول فأعلم بالأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري في التعريف والمتابعة. ونحن نقرأ في الخاتمة التي تتعلق بعلم الكلام فقال يراه المؤمنون في الآخرة والمختار جواز رؤيته في الدنيا والسعيد السعيد من كثر الله في الأزل موته من والشقي عكسه ثم لا يتبدل وأبو بكر ما زال بعين الرضا منه والمختار أن الرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة. هذا كلامه في اللغة وقال في شرحه يراه تعالى المؤمنون بالآخرة. قبل دخول الجنة وبعده يعني حتى رؤية قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة كما ثبت في أخبار الصحيحين الموافقة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمخصصة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار إلى ترى. منها هو يريد أن يقول قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، ولكن الإدراك هي الرؤية بإحاطة، الرؤية بإحاطة. وأهل السنة على أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه رؤية إحاطة في الدنيا أو لا تراه في الدنيا، بدليل أن سيدنا موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من الرؤية، فكان الجواب لم تراه رب أرني أنظر إليك أنظر إليك، قال لن ترى. والمعتزلة الذين ينفون الرؤية في الدنيا والآخرة يقولون بأن لن تفيد تأكيد النفس، مع أنها في اللغة العربية تفيد تأكيد النفس لا تأكيد لها. ومن هنا قال ابن مالك ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله ضد وسواه معبود. في قوله لا تدركه الابصار يعني الابصار لا تراها رؤيه حاره. ومن هنا فلا حاجه الى التخصيص الى القول بالتخصيص. كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بغير حق. ويكون التخصيص هنا في قضية الحق ليس في قضية الرب. قال منها خبر أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في الشمس ليست منها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. حتى وإن الشمس وإن القمر ليست رؤية بحق. ليست رؤية بحق. لا ترى الشمس من جميع جوانبها ولا تحيط بها ولا بكل تفاصيلها إنما رؤية. من الثالث نعم. لن نرى أيضا في الآخرة إحاطة. آه. يعني كأن المعنى كذلك. فيه أن ذلك قبل دخول الجنة يعني في الحديث الذي ذكر فإنكم ترونه كذلك. قال وفيه يعني في بقية الحديث أن ذلك قبل دخول الجنة لأن تمام الحديث يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوه فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فيكون أنا أول أمتي أول من يجيز هذا كأنه قبل الصراط يعني في الموقف قبل دخول الجنة إذا فيه رؤية قبل دخول الجنة ورؤية أيضا بعد دخول الجنة في الجنة ولذلك قال هنا في الأول يراه تعالى المؤمنون في الآخرة قبل دخول الجنة وبعدها فقوله تضاربون بتشديد الراء من الاضطرار وتخفيفها من الضير أي الضرر قال وخبر صهيب في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تريد وجوها ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم حتى قالوا وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى لأن ينكشف لنا انكشافا تاما لأن يرى بنور الأعين زائدا على نور العين لأنهم قالوا فيأتيهم في الصورة التي يعرفون لأن في نور في نور علم في موجود أو بأن يخلق لنا علما به عند توجه الحاسة له عادة منزها عن المقابلة والجهة والمكان الكفار فلا يرون، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الموافق لقوله لا تدركه الأبصار. محجوبون عن الله عن رؤية الله، هذه عقوبة. فإذا كان أهل الجنة في الجنة إذا رأوا ربهم ربنا جل جلاله لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، كذلك حجب الله رؤيته عن الكفار أو رؤية الكفار له، قال هذا أشد من عذاب النار، هذا الحرمان أشد من عذاب النار. الذين يمنعون الرؤية هم المعتزلة ومن يتبعهم ويتأولون الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة، فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني عن رحمة ربهم لمحجوبون. كل ذا هذا التأويل إنما ذهبوا إليه لوقوفهم عند ظاهر قوله لا تدركه ليه؟ لا تدركه الأبصار. فالأول ما عذاب، ومن يقول بالحقيقة في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبالمفهوم من قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يؤول الإدراك لا تدركه الأبصار، أي أكون أي في الدنيا أو لا تراه رؤية الحياة. قال والمختار جواز رؤيته تعالى في الدنيا في اليقظات بالعين وفي المنام بالقلب. أما في اليقظة فلأن موسى عليه الصلاة والسلام طلبها بقوله رب أرني أنظر إليه، وهو لا يجهر ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى، فكأنه يدعو ربه أو يطلب من ربه شيئا ممكنا، لأن الأنبياء في مقامهم السامي وعلمهم بربهم ومعرفتهم به لا يطلبون ما هو مستحيل. أما قوله لا تراني هذا شيء إرادة الله له، يعني أنه لكنه يطلب شيئا ممكنا، الله أجاب أو لم يجب هذا شيء آخر، لكنه في طلبه طلب شيئا ممكنا، هذا معنى هذا القول. وقيل لا يجوز لأن قومه طلبوها فأوقظوا، قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قلنا عقابهم لعنادهم أنهم غير مؤمنين وغير مصدقين إلا بعد إلا ما يرونه حاسة البصر أو ما يرونه بأعينهم. قلنا عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعهم. وأما في المنام فنكر القاضي عياض باتفاق عليه أن يجوز الرؤية في المنام، وقيل لا يجوز إذ المرئي فيه خيال ومثال، وذلك على القديم محال. إذ المرئي فيه خيال خيال ومثال، وذلك على القديم محال. الرؤية المنامية إن يرى الإنسان شيء في عالم الخيال، في عالم اليقظة وعالم الواقع يعني، النساء؟ قال وهو على القديم المحال. قلنا جوابا عن هذا القيل لا استحالة لذلك في المنام. والترجيح من زيادتي لأنه قال والمختار جواز رؤيته في الدنيا، تصرح بأنه المختار. وأما وقوع الرؤية فيها يعني في الدنيا فالجمهور على عدمه في اليقظة لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى لم تراني أي في الدنيا بقرينة السياق. من الذي قال لكم لن تراني في الدنيا؟ أنت لا تخصص. قال المخصص هنا قرينة الايه؟ قرينة السياق، وقرينة السياق تخصص العمومات وتقيد المطلقات وتبين المجملات وتوضح المشكلات. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، رواه مسلم. نعم الصحيح وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لأن هناك خلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فقيل لم يرى. والسيدة عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد عظم على الله الدنيا، قد أعظم على الله الدنيا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا هل رأيت ربك؟ فقال نور أن لا أراه. ومع حديث حجابه النور فكأن الذي ينفي الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، يعني المسؤول قال رأيت نورا، يعني المسلم قال رأيت نورا، والنافي يقول سيدة عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه، والمحققون يقولون هو رأى الحجاب بقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، فهو رأى الحجاب. هنا قال الصحيح وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا ليلة المعراج، وإليه السند القائد بوقوعها لغيره. يعني قال طالما أن النبي رآه يمكن أن يراها غيره. وأما يعني لا استحالة، يعني كأن رؤية النبي منعت القبر بالاستحالة. وأما وقوعها في المنام فهو المختار، فقد ذكر وقوعها فيه لكثير من السلف منهم الإمام أحمد وعليه المعبرون الرؤيا. وقيل لا لما مر في المنع من جوازها، هذا وقيل دائما القول الضعيف عند الشفتين. ثم قال السعيد من كتب الله اي عالم في الازل موته مؤمن، والشقي عكسه أي من كتب الله في الأذل موته كافرا قضى بذلك. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به. وبعدين إيه؟ السعيد من كتب الله في الأذل موته مؤمنا، لكن هناك قال السعيد من كتبه الله، من كتبه في الأذل سعيد. اشتماليه على الدول ظاهر، يعني ايه؟ قال يا السعيد من كتبه الله، من كتبه في الاثر سعيدا، السعيد من كتبه سعيدا، دوره بماذا؟ كانه يعرف السعيد بنفس اللفظ اللي هو السعيد، سين عين دال. اذا يعني السعيد هو الذي كتبه الله سعيدا، وما معنى السعاده؟ لازلنا الى الان لا نعرف معنى السعاده، لكن حينما قال من كتب الله موته مؤمنا كان يعرف السعادة بالإيمان، الموت على الإيمان، الموت على الإيمان، ولم يعرف السعادة بالسعادة، ولم يعرف السعادة بالسعادة. ثم قال لشماله هذا الدور ظاهر ظاهرا، يعني العين يريد أن يكون المعنى واضح، يعني هو قد لا يشتغل على الدور من حيث المعنى، والمطلوب من التعاريف هو إزالة اللبس وتوضيح المعرف بما يميزه عن غيره بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. فهو لا يشتغل على الدور في الحقيقة، وإنما يشتغل على الدور ظاهرا. قال ثم لا يتبدلان، أي المخطوبان في الأسر بخلاف المخطوب في غير الأسر كاللفظ المحفوظ. قال تعالى يقضي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي لا يغير منه شيء، كما قاله ابن عباس وغيره. وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على هذا التفصيل، هو هناك مكتوب في الأزل ومكتوب في اللوح، فالمكتوب في الأزل لا يتبدل، والمكتوب في اللوح قد يتبدل. وهناك أيضا هناك قدر مبرم وهناك قدر معلق، القدر المبرم لا يتغير ولا يتبدل، القدر المعلق قد يتبدل ويتغير، وإن القدر لا يمنع القدر إلا الدعاء، القدر إن القدر والدعاء يعتمدان بين السماء والأرض، فإنهما غلب حصل يعني المبذول حصل في الواقع، الدعاء يعني القدر مبذول مرة والدعاء قد يستجيب الله فيرفع هذا القدر، انه قدر معلق كانه يحصل لكن بشرط عدم الدعاء، كان ايضا كانه يحصل الجد بشرط عدم الدعاء والصلاه، والصلاه اللي اسقى اذا حصلت ينزل، يعني كان قدر مشروط يعني. والبرد بقدر الله ويدفع بقدر الله، يعني أو كما قال سيدنا عمر أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال وأبو بكر رضي الله عنه ما زال بعين الرضا منه تعالى، لأن الله قال في الحق والسوفة ولسوف يرضى، سورة الليل ولسوف يرضى، ما زال بعين الرضا منه تعالى وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله علم موته إيه؟ مؤمنا، فلا زال بعين الرضا منه حتى قبل أن يؤمن، إن لم يسكت عنه حالة كفره كما ثبت عن غيره ممن آمن. ثم قال والمختار، إذا هناك خلاف أن الرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة منه، المعنى الأولين المترادفين الرضا والمحبة أخص من معنى الثانيتين المترادفتين المشيئة والإرادة، إذ الرضا الإرادة بلا اعتراض، والأصح والأخص غير التعامل، بدليل قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. لكن قد يريد لماذا؟ لأنه يقع ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد، مع وقوعه من بعضهم بمشيئته، لقوله ولو شاء ربك ما فعلوه. فعندنا إرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا تنازل. فالله يريد من العبد الطاعة إرادة شرعية، وقد تقع منه المعصية بإرادة الله الكونية. ولذلك قلنا أن الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، ولا يحد بالإرادة الكونية على ما على الإرادة الشرعية. فتقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. المحتجون بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، أو يخلطون بين الإرادتين. فالمقتول مقتول بإرادة الله، لكن الله لم يأمر بقتله شرعا، ولا يريد قتله شرعا، ولا يريد شرعا أن يقتله أحد ظلما. ومن هنا فلا يحتج الإرادة الكونية على الإرادة على الأمر الشرعي، الإرادة الشرعية التي هي أمر الله الشرعي. الذين وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعمهم من لو يشاء الله أطعمهم، لو شاء الله أن نطعمهم لا أطعمهم، هذا الفقير ربنا ما أغنوش ليه زي كده. فهو يحتج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، وهذا عالم التفريق. والاحتجاج بالكونية على الشرعية ضلال في الاستدلال، لأنه في الحقيقة لو شاء الله أن يرزق الفقير لرزقه، فهو يريد أن يريده فقيرا، وأمرك أن تطعمه. ويريد منك شرعا أن تطعمه، ويريد كونك أن يبقى فقير ليبتليه في الصبر والرضا، ويبتليك في الشكر والعطاء والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. في إدارة كده فلا يحتج بإرادة على إرادة، والاحتجاج بإحدى الإرادتين على الأخرى ضلال في الاستدلال. ولذلك قال إن أنتم إلا في ضلال مبين. لم يكن قولهم غلط، لأنه لو شاء الله أن يطعمهم لا طعم الفقير، لكن هذا ضلال في الاستدلال، لأنه يستدل بالإرادة الكونية على الأمر الشرعي، يعترض على الأمر الشرعي بالإرادة الكونية. ذلك الذي يقول يعني لولا أن الله أراد أن يقتل فلان ما قتل، لو قتل بإرادة الله. قال إنه لم يأمر القاتل أن يقتله، ولم يرضى ولا يرضى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كذابين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. قال وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة، وأجاب عن قوله ولا يرضى لعباده الكفر بأنه لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه، ولأن المراد بالعباد من وفق للإيمان، يعني ولا يرضى لأن هذه الكفر من رب العباد هنا من وفق للإيمان، ولهذا شففهم بإضافتهم إليه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وذكر الخلاف من زيادته لأنه ذكر المختار ومعناه أن هناك خلاف، وقد ذكره هنا قال وقال في المعتزلة كذا وقوم من الأشياء. ثم قال هو الرزاق كما قال تعالى إن الله هو الرزاق بمعنى الرازق، أي فلا رازق غيره. وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بكامل فهو الرازق نفسه، فهو الرازق نفسه، لكن حصل له الرزق تعب منه كأنه رزق نفسه، أو بغير تعب فالله هو الرازق له. وطبعا هذا غلط، لأن الرازق في الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، وأما قوله تعالى فارزقوهم منه واكسوهم يعني معناها أعطوه، والعطاء الشكل المجاز يعني العطاء الشكل يعني كأنه فعل الرازق. قال والرزق بمعنى المرزوق، الرزق بمعنى المرزوق يعني هذا رزق، يعني شيء رزقني الله إياه عن طريق الشخص الأجنبي. بعض الذين يمنعون المال يعني مثلا الأغنياء يقول هذا المال بجهدي أنا تعبت فيه. حتى له أصل عند المعتزلة. لو عبر على هذا القول لقال نفسي هو معتزلي. والله تمر بنا التجارب يوم بعد يوم والمشاهدات لترينا أننا فقط مجرد صورة ليس إيه؟ مجرد صورة ليس إيه؟ وفي جانب الرزق بالذات تكون أسباب الرزق متكاثرة ولا وتكون أسباب الرزق منعدمة تماما ويحصل. وحصل مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام مالك في موضوع الرزق، يقول يعني إن الرزق مستغني عن حتى عن السبب، مستغني عن السبب، السبب بس لتنفيذ الأمر للامتثال. فقال الآخر لا بل لابد من السبب. المهم اختلف وافترق على الاختلاف، فسيد الإمام الشافعي ماشي فوجد امرأة يعني معها حطب كثير أو حوشيلة، فيعني رق لها فحملها ووصلها البيت، فلما وصلها البيت راحت مدياله حفنة تمر أو يعني رطب يعني مش أجر يعني إكراما يعني، فأخذ التمر فرحان جدا للإمام مالك وقال له يعني إيه أهو لو لم أحمل لهذه المرأة وأذهب معها إلى البيت السبب ما أعطتني هذا. فمد الإمام مالك يده وأخذ واحدة وقال وأنا رزقت بلا سبب. يعني أنا جالس أهو ما أتحرك وأنا شفت حاطب وكنت معاك يعني. تفهمين تفهمين أنا متعمد أن لا أطول يعني في، لكن فيه يعني أقاصيص كثيرة في هذا. فحتى أسبابنا أسباب ضعيفة جدا جدا سبحان الله. يعني اللقطة دي إذا لم يوجد صاحبه ده شيء، كنوز الأرض التي تتفجر للناس يوما بعد يوم. إلا ففيه وفيه اللي بتتفجر له الكنوز ويجدها من غير تعب، وفيه اللي لابد يتعب وينفق وكذا وبعد ممكن يبحث ولا ليش. سبحان الله سبحان الله. احنا يعني في النهاية أراد الله منا أن يتحرع كلنا في بعض أشياء اللي احنا بنتكلم فيها، دي قضية المشيئة والرضا، الإرادة الكونية والإرادة. بين أنا مشيت كلام في القضاء والقدر، أتكلمت في دروس العقيدة في القضاء والقدر أكثر ما تكلمت اليوم أو أكثر ما تكلمت في الحضر الماضي طويلة. يعني شو بيني قدر سر الله في خلقه وديت الهداية والإطلاق في نقطة في العلم والمعرفة. أنت حار عقله، لماذا هذا مؤمن وهذا كافر، هذا شقي وهذا سعيد، هذا حتى ما لا جواب عندك ولا جواب عندي وعندك، لأن بين الأمرين معلومة لن تظهر إلا في الآخر، في شيء لن يظهر إلا في الآخر. مال في الدنيا مش لازم تعرف كل حاجة، مش لازم تعرف كل حاجة. إذا ربنا ريحك ما طواه الله عنك وعرفت أن الله طواه فلا تبحث عنه، لا تبحث عن إني سأعيش كم سنة، سأنجح العام أو لا أنجح، سأوظف أو لا أوظف، سيقدر لي زواج أو لا، سيقدر لي أولاد أو لا، سأرجع إلى بلدي أم الله أعلم. فلا تفحص، لأن هذا ليس شأنك، ليس شأنك. لماذا تشغل نفسك بهذا؟ ما دورك أنت في الكون؟ يعني أنت إيه في الكون؟ إذا عرفت أنك ستذاكر طول العام وفي النهاية سترفض، يعني من يعرف أنه سيموت بعد سنة ربما تتعطل حياته تماما، تتعطل حياته والناس بقى راحة جاية واصبر وخلوا يا عم كلنا رحيل، وهو جالس مسكين وكل باقي 9365 يوم 364 يا عالم. يعني طيب هذا تتعطل الحياة، لكن لله إرادة فيما سوى عنا وفيما أبانه لنا. فما أبانه لنا محتاج من نعرفه أو ما هو محتاج سبحانه يريدنا، طبعا بس لغتنا المصرية، يريدنا أن نعرفه، يريد منا معرفة ولمصلحتنا، وما زواه عنا يريد منا ولمصلحتنا أيضا. أنه قد يحجب علم عن كثير من النبي عليه الصلاة والسلام اختص بعض الصحابة بعلم وبعض وأمرهم بكتمان، ليس من المصلحة أن يعرفه أن كل الصحابة يعرفون المنافقين، اختل نظام المجتمع. لكن احنا عايزين معرفة المنافقين لمعنى وقضية الصلاة عليهم، أو فيبقى واحد فقط يعرف هذا وفي الوقت المناسب يظهر ويروح سيدنا أبو عمر ويندعبس تعرفين ندعبس يا لها ذكراني رسول الله أني من المنافقين يا حذيفة، يتكلم عن نفسه بس يعني. هذا قال له لا ولا أبرئ بعدك أحد، لا تفتح باب، الباب مغلق، الباب الآن مغلق لا تفتح، ولا أبرئ بعدك أحد، افتح ليش باب، خلي السر كما هو. وهكذا طب يسألونك عن الساعة أيان مرساه، يسألونك عن الساعة قال لا يجليها لوقتها إلا هو، فكنت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. تخيلوا فيه وحجب عن الملائكة الأسماء التي علمها آدم، ولذلك قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهكذا. يعني دائما الإنسان ولع العقل بأنه يستكشف كل مجهول وكذا، جيش شرع وضعه نظام معرفي ماذا يطلب وماذا لا يطلب، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مرسل ولا نبي مقرب، ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وعلامة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك فكرا ونظرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، لأن في عبودية التسليم، حجبه مرامه عن خالص المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، شاكا مرتابا لا مؤمنا مصدقا ولا مجاحدا مكذبا. وقال فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق، فإنكار العلم الموجود كفر وطلب العلم المفقود كفر. لكن ده نظام معرفي قبل أن يكون اعتقادات بقى وألفاظ تحفظ ومتون تسمع لا، ده نظام معرفي وضع عليك حتى لا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك ولا تشوش على عقلك، يعني يريد أن يحفظ عليك وقتك ويحفظ عليك فكر ويحفظ عليك اهتماماتك، لا تمدد طاقات الإنسان في غير مطائم وفي غير ما يفيد. وبعد نظام معرفة، ماذا تطلب من المعرفة؟ ماذا يطلب منك أن تبتعد عنه؟ لأن ما أعطكش وسائل المعرفة، الأدوات غير موجودة، طالما الأدوات غير موجودة أنت، أما كلام الناس بقى اللي هو ما فيش مستحيل ونحن لا نعرف المستحيل والفريق الفلاني لأنه جاب الكام جون لأنه لا يعرف المستحيل، ده كلام كله كلام كفار. يعني احنا بنتكلم كلام علم في قاعة الدرس العلم، في مستحيلات، لولا المستحيل لولا المحال ما تحقق أي معلومة، صارش معلومات، تبقاش في معلومة أكيد بالكم. طيب ده اللي انا بقوله بقى من غير كاميرا يعني، والواد اعطاها فين؟ اعطاها ده اللي ايه؟ انا حمنعه راح، فالرام علم ما حضر عنه علمه ده. دي حداثة البتاعة دي هنا؟ ده سر يا دكتور مش عارف. لا ما انا عرفت. ولم يقبع بالتسجيل. يعني سبحان الله، حتى فيما قال لك آمن به، يعني واجبك فيه الإيمان والتسليم، يريد أن يحفظ عليك أشياء، يحفظ عقلك ووقتك وفكرك، ولا تقعدش تسبح في فراغ او تبحث عن ما زوي عنك. سبحان الله، ده في علوم حتى ايمانيه ما زوي عن كثير من الناس. ازاي يقول لك ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، احدا من خلقك، اذا علم احد وترك احد أو استأثرت به في علم الغيب عندك لم تعلمه لنا. حتى قالوا في قول وفي قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب الذي هو والحكم التي هي، وعلمك ما لم تكن تعلم. قالوا في شيء ثالث ليس هو الكتاب والسنة، وقالوا في شيء رابع: وكان فضل الله عليك عظيم. منتبهين لله. إلا من ارتضى من رسول عالم غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. ممكن يطلعوا على شيء من الغيوب، بس ممكن يطلعوا على شيء من الغيوب، لكن لا يطلع عليها الباقي. وينزل الأمر لحدنا إحنا هنا، احنا ينبغي ان نخاطب الناس بما يعرفون، بما يطيقون، بما يقدرون على فهمه، والا يحصل فتنه، يحصل فتنه. وقال لمعاذ: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. قال: افلا ابشر الناس؟ قال: لا تبشرهم. طب ما انت ليه معاذ؟ انه عارف ان معاذ لن يتكل، ان معاذ لن يتكل، واخبر بها معاذ عند موته تاثما، لا يكون قد مات وحجب شيء من العلم. وبعدين استوى الامر وصار الناس يعني قادرين على الفهم. وهكذا عشان كده برضو في دي منهجية التعليم تدعونا إلى العقيدة الأول، منهجية التعليم، إن مش كل علم تطلبه ولا كل علم تشغل نفسك به، في هناك أولويات في العلوم، بس في العلم الواحد هناك أولويات، هناك شيء لا يجوز أن تجهله وشيء يؤجل وشيء لا ينبغي أن تعلم. وبعدين إذا علم وعملت بما علم رجوت الله فيه علمك الله شيئا آخر، فتح الأسباب آخر. وفي المرسل أبو العباس أو الشيخ قال بالقبالة: لكن فتحت لي فيه روزانة، يعني في قضاء القدر. قال: أنا ذا شيء مع يعني لا يستطيع أن ينفذ إلى حقيقته، لكن فتحت لي فيه روزانة. روزانة يعني شباك صغير، روزانة هذه يدخل منها شعاع الشمس كده، يعني روزانة فتحت لي فيه روزانة له يعرفها وغيره ما يعرفها. قدر بقى نقاء القلب، صفاء النفس، مجاهدة كذا، تنفتح للناس أشياء يطيقونها، في أشياء لا يطيقها كل الناس، لا يطيقها كل الناس. من هنا تعلمها للناس قد يكون ضارا. في سائف العقيدة قلت لكم أن هذه مكانها الدرس، مكانها المحاضرات، مكانها مجادلة المنكر، الملحد، الكذا، المكذب، يعني قلت لك في مسائل قالها العلماء رد فعل كمان المحكم واللي كان في عهد النبي ومات عليه والصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو المحكم. ما نشأ بعد هذا من توسع اقتضاه التحام المسلمين بالحضارات وبأصحاب فلسفات وما إلى ذلك، ودخول بعض العلوم في بلاد الإسلام اقتضى توسع، شيء من التوسع لمجابهة هذا أو لمواجهة هذا. هذا التوسع ليس هو الأصل، لكنه على قدره. شيء ننقل كل شيء كوبي بس لازم تصرف. كلام الإمام محمد عبده قال: آفة الدين وقوعه في يد من لا يفهمه أو يفهمه. إيه يا سلام، لا لا لا نسيت، أنت نسيت، نسيت، كنت شد العمة كويس، كان لا كويس، شد العمة كويس. قال: وقوعه في من لا في يد من لا يفهمه، ها؟ أو يفهمه ويغلو فيه، أو لا يغلو فيه ولكن قلبه بحبه، أو امتزج قلبه بحبه ولكن ضاقت سعة صدره عن تصريفه كتصريف أنبياء الله له والخيرة من عباده. وأنا قلت هذا، أنا هذا في البارح: وآفة الآفات تر الأربعة وبعضها عن بعضها مقرعة، وقوعه في عقل جاهل غبي أو عالم يغلو بفهم معطب، أو قاصد ليس غاليا، أو قاصد لم يمتزج بقلبه ولم يته ولم يهم بحبه، أو من محب والصدور ضاعت عن حسن تصريف إذا تلاقت جمع من الخيور والشرور، ولم تجد من عالم خبير. هذا كلام مفهوم لديك خير، خير إن شاء الله. فهم هذا الكلام؟ سأمتحنك فيه، جيلي وامتحنك. والغالب قال أن هذا موجود في درس عقيدة وموجود في درس الإيمان. موجود في كل حال. أنا وراي شيء، أنا وراي شيء، أنا كده أنا وراي شيء، أنا أتني لحد ما حفظ. تمشوا إن هنا حافظين، ترجعوا لكم حافظين الكلام اللي بقول. أنا لا نضيع وقت، يعني إحنا ليس عندنا وقت للإنشائيات الكلامية. هذا كلام مهم جدا، هذا صميم الفهم. لو قرأت ألف كتاب وهذه الحقائق غير مستقرة في النفس، لن تفيد. عبارة عن أكداس كبيرة جدا من المواد الخام العلمية، لكنها ليست منظمة ولا منسقة ولا محطوطة موضوعة في أماكنها، إنما كوب زي أقوام من الرمل، أقوام من الحجارة، أقوام من الحديد، أقوام من الأسمنت، لكن لا يتألف منها بناء، لا يتألف منها بناء. هات كمية قليلة، كمية قليلة، كمية قليلة، ألف منها غرفة منتظمة جميلة جيدة، أحسن من أقوام تملأ الوادي ومشوشة، موضوعة على غير ترتيب، على غير نظام. فالمادة الخام العلمية مثل المواد الخام الحسية، لا بد لها من هندسة، لا بد لها من نظام، لا بد لها من إدارة، إدارة معلومات، إدارة بيانات، لا بد من هندسة عقلية. إن لم توضع سيستغل بالقرآن على عكس مراد الله. وما من فرقة من الفرق العقائدية إلا وتستدل بالآيات والأحاديث. هاتوني فرقة لا تستدل بالآيات والأحاديث، كل فرقة تستدل بالآيات والأحاديث. فهل كلام الرسول متناقض؟ لا، هم رتبوها على غير الترتيب، وضعوها في غير موضع. فمن هنا جاءت المؤلفات والمصنفات العلمية لتضع المعاني في مواضعها، وتعطي كل معنى حجمه وتضعه في مرتبته، تعطي حجم كبير أو صغير وتضعه في مرتبته. من هنا يحصل التجديد، هذا التجديد، هذا هو التجديد، يعود بك للعهد الأول لما كان عليه السلف الأول. لعل هذا الكلام الذي نسجل هو أهم مما سجل عليك، أهم مما سجل، يعني من معناه نسجل الكلام في العقيدة، لكن هو مهم جدا ما سجل، ممكن لو قرأت تفهمه، فهمت كلامي هذا. أنا أعيده كثيرا، شوف السلام كشفاني السلام، قال أنت قلت في العقيدة وقلت في بعض دروس الأصول وعمال تكرر لنا، يعني كشفاني هذا. وأين يجب الظروف؟ نعم؟ هذا الكلام أين يجب؟ يوجد عندك، أنا قلت لك في الآن. أنا قلت لك وأنت سمعته مني. نعم، مسجله. وهو حتى مسجل، يعني سلام يعرف تسجيلاته، يعني يقول لك أنت قلت هذا في كتاب العقيدة وشيء تضيع وقتنا دلوقتي، قلت وشيء ثاني تعيد ثاني، أنا فاهم. لا، هو سيدنا يؤكد على أهمية ما تقولون. أنا عارف. وإن كتبتم في المنشور وفي كل سنة نشرتم أيضا، يعني دائما أنا يعني كمان ثلاث سنوات رأيت تمر في هذه المنشور. كنت يعني أنشر بعض هذه المعاني، فيجيني بعد سنة مارك الله يهدينا وإياه سواء السبيل يقول لي أنت نشرت العام الماضي في يوم كذا هذا المنشور، تريد أن تنشره مرة أخرى؟ قل له نعم عشان سلام ينبسط. وأردت ممكن سيدنا لابد أن نضيفه هذا الكلام. نعم، ممكن نضيفه ونحذف في مكانه، يعني هذا الكلام من هنا مش عارف، إذا رأيت من ذلك، لكن أنا يعني حريص جدا جدا على قضية المنهجية. ما أنت تستطيع أن تقرأ مجلدا في يوم، أي واحد يستطيع أن يقرأ مجلدا في يوم يجلس يقرأ، لكن هذا مجلد والعلم الكثير في المجلد لابد يوضع في مواضعه ويضم إلى غيره، ولكن بنظام بنظام. وإلا لعله يصبح مفسدة كبيرة تضيع. فنحن في تسليم المبنى هنا، مبنى الأسس، الأعمدة، الحوائط، بعد ذلك المحارة أو ما بعد ذلك الكهرباء، كل شيء في موضعه. ولو نسي أي شيء لا بد يبقى فيه تعب بعد ذلك. يعني لو نسي أن يضع خراطيم الكهرباء في السقف سنحتاج إلى تكسير وتعب وربما إخلال بالمبنى. مخالفات كمان هنحتاج هنحتاج والله إليه. شوف الشيخ لا ده أفشات أكثر من أفشات المصريين. ربنا ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، العلم النافع. الحديث أبا من يسألك علما إيه؟ علما؟ إذا في علم لا ورد في السنن حديث إن من العلم جهلا. إيه العلم اللي يبقى جهلا؟ إن من العلم جهلا وإن من البيان سحرا. إيه العلم اللي هيبقى يقلب إلى جهل؟ إلا إذا كان علم غير مكتمل، علم غير موضوع في مكانه، علم تعلمه من ليس قادرا على تحصيله. أو هو شكرا يا شيخ سليمان. مفيش تسجيل؟ لا بيسجل فقط في رسالة التوحيد. في رسالة التوحيد انت يعني بحس دلوقتي؟ قلت له صفحة كام؟ 80. ما بس يعني حضرتك طيب ماشي يا استاذ دور وراي. رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، انا بتكلم بقول الشيخ محمد عبده ان فقال لي في رسالة، قلت له صفحة كام؟ 80 بقى. يعني في النسخة اللي انا كنت قرأتها فيها صفحة 83، لكن في بعض النسخ الكمية وي، لكن على اي حال مش لازم نحكم كل حاجه يعني. بس لقيت واحد بيدعبس ورايا برضه فحبيت. يعني في صفحتك باشمهندس 2017 ها؟ في صفحه حضرتك الصفحه الرسميه بتاعتك سيدنا. انت جبتها من الصفحه اللي عندك مع سيدنا. ده كاتب الصفحه. نعم سيدنا، ده كاتب كان في كتاب رساله التوحيد. بس طب في الاخر، ده في الاخر لا سيدنا كتاب مقتبس التصرف من جواب الامام محمد عبده عن السؤال وهو في كتاب رساله التوحيد. ماشي طيب. أنا قلت لكم بقى إيه نثرا ونظرا. إحنا قلنا فين يا ورثت بمال المسلول نوقف عند الهداية والإضلال ولا إن طب حبيته سيدنا وأرسل رسله عند الرسول لما لا يعني لا عشان الماهيات، الكلام في الماهيات. لأن أنا ظنيت إنه لما بدأ في الماهيات خلاص بقى ايه خلص كده الايه، لكن لسه في عقائد جاي برضه. تاني ممكن نقف عند الماهيات يعني؟ هنشوف نشوف نشوف ان شاء الله. قال الرزق بمعنى المرزوق عندنا وقال في اول الكتاب اذا قلت عندنا كان خلاف عن المقتصد. ما ينتفع به الرزق، ما ينتفع تعريف الرزق ما ينتفع به في التعرفي وغيره ولو كان حرام. ولذلك قسم الرزق الى رزق حلال ورزق ايه حرام. لكن المعتزله او قالت المعتزله لا يكون الا حلالا. يعني اذا اخذ الانسان مال من حرام او طعام من حرام هذا ليس رزقا، لا يسمى رزقا عند المعتزله. لكن عند الاشاعره او عند اهل السنه هو رزق سواء كان حلالا او وبذلك فصل قسم الرزق حلال ورزق حرام. اما عندهم فالرزق لا يكون الا حلال باسناده الى الله في الجمله، والمستند الى والمستند الى الله لانتفاع عباده يصلح ان يكون حراما يعاقبون عليه. قلنا لا يصلح بالنسبه اليه تعالى، فإن له أن يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه. قال ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله. قال لو افترضنا أن الإنسان عاش على الحرام طول عمره، إذن هذا لم يرزقه الله، وهذا خلاف ليه وهو مخالف لقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه. ثم قال في المتن بيده الهداية والإضلال خلق الاهتداء والضلال. والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة، تعريف اللطف، والتوفيق كذلك، كأنه السيناش يعني التوفيق. ويمكن أن يكون والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة والتوفيق كذلك، وأن التوفيق كذلك والخذلان ضده، والحزن والطبر والأكلة والأقفال حق الضلالة في القلب. قال بيده تعالى، قال في الشرح بيده تعالى الهداية والإضلال، وهما خلق الاهتداء وهو الإيمان، وخلق الضلال وهو الكفر. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وزعمت المعتزلة أنهما بيد العقل، أنهما الهداية والإضلال، يهدي نفسه ويضلهم بناء على قولهم، يعني قولهم هذا مبني على اعتقاد لهم وهو قولهم إنه يخلق أفعال، إن العبد هو الذي يخلق أفعال. فمن هذه مسألة خلافية، هل الأفعال التي تصدر من العبد خلق الله أم هي خلق العبد؟ فالمعتزلة يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه، فهو الذي يختار الهداية وهو الذي يختار الضلال، وهو الذي بإمكانه أن يذهب وبإمكانه أن يقعد، بإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يترك الصلاة، بإمكانه أن هو الذي يختار الأكل الحرام أو الأكل الحلال بنفسه، يعني كأنها أفعاله هو يخلقه. نظر إلى الظاهر المحسوس من حركات العبد وتناول العبد وسعي العبد. وأهل السنة يقولون إن الله هو الذي يخلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله، وحظ العبد منها الكسب، وهو إنما يعاقب ويحاسب على كسبه باختياره على كسب، فهو الثواب والعقاب على الكسب لا على خلق الفعل. والله خلقكم وما تعملون. فإذا الله خلقكم وأعمالكم، طب وعلى ما يكون العقاب والثواب؟ على الكسب، على مباشرة العبد بهذا أو ذاك. فهي كسب حظنا الكسب. المعتزلة يقول لا، هو الفعل كله يختارون المكسب. نعم، في الحقيقة كلام الجمهور يعني هو الراجح، والذي ينظر فقط إلى الصورة الظاهرة هذا التماس البصير، التماس في البصير، لأنه يحكم على الحركة الميكانيكية الظاهرة لأعمال الإنسان فيحكم بها، وهو يخاف أن يقول الله هو الذي خلق فينا هذا الفعل أو خلق هذه الأفعال ثم يحاسبنا ويعاقبنا عليه، يخاف من نسبة الظلم لله. لا، ليس في ظلم، إن للعبد كسبه، العبد كسب، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله سبحانه وتعالى إرادته سابقة ومشيئته نافذة، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحكم كلها. ثم قال المختار أن اللطف تعريفه خلق قدرة الطاعة، أي قدرة العبد على الطاعة، الله يخلق فيك قدرة على الطاعة، فهو معنى اللطف. وقال الأصل جمع الجوامع إنه ما يقع عند صلاح العبد آخرة، أي في آخر عمره، ما يقع عنده صلاح العبد، ما يقع عنده صلاح العبد آخرة، أي في آخر عمره. وأن التوفيق كذلك أي خلق قدرة الطاعة، وقيل خلق الطاعة، خلق الطاعة، خلق قدرة الطاعة، خلق الطاعة نفسها، خلق قدرة الطاعة يعني إقدار العبد على هذه الطاعة. والخذلان ضده، أي ضد اللطف وضد التوفيق، فهو خلق قدرة المعصية، وقيل خلق المعصية، ده بحد مفاهيم، هذه المفاهيم مفاهيم اعتقادية ومفاهيم كلامية يبني عليها أشياء. قال والخصم والطبع، ختم الله على قلوبهم، طبع الله، بل طبع الله عليها بكفرهم، والأكنة والأقفال، خلق الضلالة في القلب، نعوذ بالله من ذلك. قال والخلق المرتب والأكنة والأقفال الواردة في القرآن، نعم، كلمات وقرآنية، قال نحو قوله نحو ختم الله على قلوبهم، طبع الله عليها بكفرهم، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أم على قلوب أقفالها عبارات عن معنى واحد وهو هو حصر الضلالة في القلب كثرة ذلك. وأولا كان يرد على المعتزلة لأن المعتزلة أول هذه الألفاظ أو هذه الكلمات وأول المعتزلة هذه الألفاظ بماذا يلازم الآيات المشتملة عليه كما بين في المطولات بما لا يلازم الآيات المشتملة عليه يعني أوله تأويلا بعيدا عما يلازم الآيات التي اشتملت على هذه العبارة كما بين في المطولات وذكر الأقفال من زيادة يعني في الأصل الخط والطبع والأكنة وهو زاد الأقفال على قلوب الأقفال باعتراف بسبق السابق وبيان أيضا بما أضافه حتى ينتبه إليه ويتفق إليه ويمكن أن يراجع فيه أيضا هذا والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد.